بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان التربية الإنشادي يقدم الشريط الأول من سلسلة مهرجان التربية الإنشادي. معنا في هذا الشريط المنشد عمر الرماح. قران هدي الرسول نقتدي بالسلام لكله بالقلام. المنشد مشار العراده. باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى المنشد ربيع حافظ. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس. المنشد أحمد الجابري من فرقة أمواج البحرين الفني. الأشرار في التيه والوديان ضاعوا مع الأزمان. يا سيدي المنشد أحمد الدهيشي. ترجو السلامة وأنت بظل ظليل لا تخشى ملامة. لا تبالي لا لا لا لا تبالي لا تبالي لا تبالي. المنشد أحمد الغنام. يا ناظرا حالي أنا أرثي لحالي والمقام أطرقت رأسي وجرى دمعي على خدي ورا. هل تعلمون مشاعري دفقة عند الختام.